أنه وسلم كان يفعله تكرما تكرما منه، صح ولا لا؟ فلا يعرف في الأثر أن نساءه كن يأمرنه بذلك ويقولن له خذ واخصف نعلك أو افعل كذا، صح ولا لا؟ إذن فرق عندنا بالحالات، لما فرق فرق في المرأة تأتي وتقول لزوجها قوم سوي كذا، جيب غسل كذا، شيء من أمور البئر، وبينه هو يتكرم يأتي يشوفها قاعد تغسل ويجي جنبها هو يشطف مثال يعني، أو هي تغسل هو يروح ينشر الملابس، أو يعني هو يطبق وهي تكوي، يعني فرق ولا ما يفرق؟ شايف الوحدة جالسة يجيب الشاهي يحطه جنبها يبعد يتكلم وياه، يبعد يتكلم وياه، هي تطبق وهو جنبها، هذا باب الإناث ولا لا؟ هذا إناث، هذا لا إشكال فيه، هذا نقول هذا محبوب. والآن يأتي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمته، هذا منها. أما أن تأتي المرأة وتلزم زوجها إلزام وتطلبه مطالبة بذلك، قوم افعل كذا سوي كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، هذا ما يلزم، ما يلزم أبدا. ها لا لا ما لا يهمنا الآن حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما نقلنا عن أشياء الصحابة، يهمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا يعني وجوبا عليه أبدا، ولا كنا نساءه يطلبن منه، كان يفعله تكرما منه صلى الله عليه وسلم وإناسا لهن، هذا صحيح. فإذا كان مثل هذا العمل يدخل الأنس على أهلك أو في رفع الكلفة عنهم أو جيد لا بأس به، لكن يلزم ما يلزم، ما يلزم. ولهذا كثير من النساء نجد البعض يعني يشتكين من هذا الباب، إنه ما يفعل شيء معي ولا يقوم بمعاونتي في البيت، أو دائما في أحيانا يعني تفلت نفسها وتقول إيش كل شيء علي أنا في البيت، كل شيء علي. طبعا هذا الضجر، هذا اسمه الضجر، الضجر هذا إذا جاء إنما سببه عدم ترتيب الأولويات في البيت وترتيب الوقت. ولهذا تجد المرأة ترخي إلى فجأة تجد كل شيء تكركب عليها، وحينئذ إيش تفعل؟ أو أنها تؤخر كل شيء إلى الأوقات التي لا ينبغي أن تقوم بها بعمل في البيت. الزوج إذا جاء ودخل البيت يجب نحط معها مناسب لكتاب النكاح، هذا كله مناسب. الزوج إذا دخل البيت يجب على المرأة أن تتفرغ له، مو تتركه وتتفرغ لغيره وتذهب إلى المطبخ ولا الغسيل ولا لا لا خلاص، هذا لما يكون برا البيت اشتغل بما تشاء وترتب أولوياته، إيش المهم وإيش تفعل، هذا ثم هذا ثم هذا، ترتب الحاجات في الحاجات. أما الفوضى في الأوقات والعبث بالعمر عليكم السلام، والعبث هو الذي يضيع النساء ويجعلهن بهالطريقة، وحينئذ لا تدري ماذا تقدم ماذا تؤخر ولا حتى ماذا تفعل. فإذا جاء الرجل وإذا به يجدها مشغولة عنه تماما، بعض النساء لا يحل لها الغسيل الوقت الزوج موجود ما يصلح، ولا تروح تغسل للأطباق ولا الكنيس، ما تكنس غرفة النوم إلا والزوج موجود، ما يصلح، كل شيء لوقته. إذا جاء الزوج، الزوج يريد أن يرى كل شيء في البيت أعد له، هو ملك هذا البيت، هو ربه، يحتاج يأتي يجد كل شيء على ما يهوى على ما يشتهي، فلا يقع نظره إلا فيما يحب، ولا يشم إلا ما يحب، ولا يلمس إلا ما يحب، ولا يتكلم إلا فيما تتكلم هي إلا فيما هو يحب، وهكذا لا يسمع منها إلا ما يحب. أما أن تترك فوضى غلط كبير. عندي يلزمه، يعني إذا ما يعني إذا ما قام هو يخدمها أو يخدم في البيت، إذا يلزمه يوفر خادمة. أي هل الآن وظيفة المرأة في البيت، وهذا سيأتينا إن شاء الله معنا، هل يلزم له أن يوفر لها خادما أو خادمة؟ هل يلزم ولا ما يلزم؟ الأصل ما يلزم إلا إن كان مثلها يخدم، يعني هي أصلا تعيش في بيئة أو هي طريقة حياتها كذا، مثلا يخدم كوجهاء القوم وكذا، لا يفعلن شيء في البيت. قالوا مثلها إذا كان مثلها يخدم نعم، وكذلك إذا كان هو مثله يخدم. ولهذا ينفعنا في باب الإعسار عندما يقضى على أداء المدين ببيع ما يملك، يقال له يترك له خادم، ونحن عندنا اليوم سائق مثلا وكذا، إن كان مثله يحتاج، أما إن كان مثله لا يحتاج لا يترك طبعا له. فالمقصود أنه إنما يلزمه إذا كان مثلها يخدم، أما إن كان مثلها لا والله هي من عامة الناس، مثلها مثل عامة الناس لا يلزمه، لا يلزمه. طبعا نحن نتكلم عن لزوم الوجوب، لكن إن كان هناك والله يرى أنه مثلا لو كانت فعلا تحتاج، ككونها البيت أعمال كثيرة، كما لو كان هو في بيته والده وإخوته ولا أخواته ولا معه ناس أو البيت كبير كأصحاب البيوت الكبيرة، طبعا قد يشق عليها القيام بهذا لوحدها، فلا إشكال حينئذ يأتي بخادمة. وضحت؟ أو تكون هي مريضة فيها شيء يمنحها من ذلك، فقر الدم أو كثرة الإعياء أو أي مكان، فممكن هذا لا إشكال فيه. لكن أما إنها هي من عامة الناس وتسكن في بيت من بيوت أوساط الناس مثل عامة الناس، ثم حينئذ تطالب بخادمة وهو يرفض، فتقع مشكلة في هذا. ليش تقع مشكلة؟ هذا غلط كبير، تقع مشكلة في هذا. هذا بيت من أوساط بيوت الناس، وأنت ما عندك العمل كعمل المعتاد، يعني ما في شيء، حينئذ لا يلزم بخادمة، كإلزام ما يلزم. وعلى العموم أكثر ما يصلح البيوت إذا جاءت المرأة تعرف دورها في البيت. أما إن كانت لا تعرف دورها وداخل على مجرد أحلام أو شيء من وشاية النساء بعضهن على بعض، تعرف ما شاء الله النساء إذا اجتمعنا مع بعض كل واحد توشوش للثانية، أنت تسوي لا أنت لا تسوي، والله أنت غلطان، أنت هبلة، أنت ما قلت تسوي، يقعدك يحرش نفسه، كل واحد يحرش الثانية بهالطريقة، وكل واحدة تؤذي نفسها على ثانية، والله لو أنا والله لما أسوي له هذا كذا، هذا يصير هذا كلام للأسف الشديد. وتبدأ بعض الرجال يتعنى ليتزوج من بنات القرى، تخيل، لأنها خاد كذا، يقول لك لأنها تخدم في البيت، مرت بيت كذا، يقول لك مرت بيت، يتعنى فيأتي بها من القرية إلى المدينة، فتجالس هؤلاء النساء نساء المدينة فيفسدنها عليه، وترجع مثل نساء المدينة، إذا ما هي خاصة يعني، يقول لك إحدى بدو يتحضر هكذا يفسدنها، وتبدأ وعادت هي كما والله ما تعرف القرية نهائيا. وهذا غلط كبير. يعني كانوا قديما لما يريدون الأبناء يطلعوا أقوياء وفصحاء، ايش يفعلون بهم؟ يخرجون من المدينة للبادية، صح ولا لا؟ البادية يرضعون هناك ويعيشون هناك، يتعلمون الجلد والقوة، ويرضعون يتعلمون فصاحة اللسان، صح ولا لا؟ والعادات الحميدة والأخلاق والشهامة والكرم. الآن ما حد يخرج بناته ولا أولاده إلى القرية، يعني قطعا ما حد يفعل هذا. لكن أهل القرية إذا أتوا إلى هنا وإذا بهم يأخذون عادات أهل الحضر، وإذا سووا جميعا ما صار في فرق. لا يصلح امرأة إلا الدافع الذاتي، هي من نفسها تعرف ما هي رسالتها، هي متزوجة ليه، وتعرف ما حق هذا الزوج وما منزلته بالنسبة لها، هو أعظم من والديها بعد الزواج. الزوج بالنسبة للمرأة أعظم حقا من الوالدين بعد الزواج، بعد زواجها منه خلاص، الآن هو مسؤول، الآن هذا هو الذي عنده جنتها، صح لنا؟ جنتها عنده هو، إذا أطاعته واشتغلت بطاعته والحسن التبعه له تضمن الجنة إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عد الجهاد والمرابطة وقال وحسن تبعه لإحداكن يعدل ذلك كله ولا لا؟ مشكلة كثير من النساء أنهن لا يعددن حسن التبعل من العبادة، يعني لا يتعبدن الله بهذا، ما يجعل هذا العبادة. ليش المرأة لما تجلس بيت زوجها وتخدمه وتحسن إليه على الدوام، ليش ما تشعر أن هذه عبادة لله؟ مثلها مثل الصلاة وقراءة القرآن. أنا أستغرب بعض النساء لما يحرصن على التحافيظ وحضور المحاضرات والجماعات الطيبة وهذا كله على حساب البيت، وإذا بيت تترك زوجها أغلب الوقت والزوج في البيت عنده العيال وهي ماشية، طيب حسن تبعلها يعني جلوسها عنده وخدمته، هذا يعدل ذلك، يعدل الجهاد في سبيل الله، كيف هذا؟ أبغى أولى. لكن لأنه لا يستشعرنا معنى العبادة في ذلك، ولهذا يدخلها الملل والطفش وخلاص معت يعني هي أول الزواج شوية يعني يهتموا بنفسهم شوية شوية، بعد ما تهتم بنفسها إلا عندها طلب عنده تريد ما يمتنع تبدأ تضبط نفسها بس، والبقل أيام عادي عادي لا يرى منها شيء، ولا كأنها خادمة في البيت رايحة جاية، لا لث تحسنه، لا شعر تمشطه، ولا رايحة يرى منها، ولا بيت يعتنى به، ولا ولا ولا ما تستشعر معنى العبادة، ما تستشعر معنى العبادة أبدا. عليكم السلام عليكم. لو كانت تستشعر معنى العبادة ما تفعل هذا، العبادة ما تنتهي حتى الله قال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تنتهي إلا بالموت. ولو كان تخيلوا الزوج على الدوام ما يأتي إلا والبيت مرتب ومعطر رائحة طيبة والغرف جاهزة، ليس هناك شيء ليس في موضعه، الأواني في المطبخ والمطبخ مرتب نظيف، ومكان الجلسة جلوس نظيف مرتب، ومكان الملابس كذلك في محلها, وهذا مكنوس, كل شيء محلي. والمرأة بنفسها قد أعدت نفسها لاستقباله جاهزة, وإذا دخل وإذا بيت استقبله عند الباب, السلام عليكم, السلام, طلت علينا النور والبركة, أهلا وسهلا يا أبو عاصم, كيف حالك, طيب, مبسوط, تدخل واستقبال وتأخذ منه شيء إذا كان بيده شيء تحمله, وإذا كان جايب لهم شيء الله يعافيك, ليش تعبت نفسك, ما كان داعي, جزاك الله خير, الله يخلف عليك بالخير, وتأخذ منه كلام طيب وتشيله وتحطه وتروح له وترجع له, مو تلتهي بالإشاء, لا تلتهي بها وفرحانة, لا سيبا, لأنه هو أعظم كنز بالنسبة لها, هو أعظم هدية من رب العالمين لها, ما تشوف شيء دونه, تستقبله وتبدأ تخلع له ملابسه, إذا يحتاج إلى حمام تحممه, إذا غسل رجله تغسل رجله, إذا احتاج موية جاي عطشان عرق تجفف له عرقه, وإذا احتاج إلى تغيير ملابس تغير له, وهكذا. ثم تأتي له بالطعام, ليش نحن نخذ بخمسة نجوم؟ ولا يا أبو منصور ولا أبو تركي, ها أبو تركي. هذا راح وما هو فيها. لا هذا أحيانا الواحد يقول الله ده هذا حلم, ده ولا في الجنة حتى ما في كذا. والله فيه عند المخلصات, عند اللي يستشعرنا هذا المعنى فيه, إذا استشعرت أنه جنتها ونارها هو, وأن ما تفعله عبادة لله عز وجل, يختلف سبحان الله المفهوم تماما, يختلف. لا تبقى تطيعه وقت ما هو يلبي لها طلباتها, متى ما لبى طلباتها وأعطاها ما تريد وما منحها من خرجة ولا دخل ولا غيرة ولا جمعات, وإذا به معاه ما شاء الله ماشي الحياة, يوم ما يقول لا لا, أو ما يعجبه شيء الفلاني, أو ما يرتاح أنه يجيب شيء الفلاني البيت, ليش؟ يقوم القيامة, هذه إن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إيش الفرق؟ هي نفسها. الله من المنافقين في مسألة الإيمان ولا خدمة الزوج. المرأة اللي تعلق نفسها على مجرد الطلبات, وإذا زوجها متى ما يعطيها ما تريد أطاعته, يعني متى ما أطاعها أطاعته, ومتى ما أعطاها ما تريد عصته, هذه ما هي زوجة. أنا مثلها مثل أي أحد, كل الناس بهالطريقة, كل الناس متى ما يعني صار الوداد بينك وبينه وبينك أنت تكرمه ويكرمك, متى ما أجحفت عنه يجحف عنك, هذا عامة الناس. لكن الزوجة لا, ما هي هكذا, ما يجوز. الآن والدتك لو أنها ما أعطتك ما تريد تعقها؟ ما يصلح, تبقى تبرها لأجل معنى فيها. كذلك الزوجة يجب أن تطيع زوجها وتبره لأجل معنى فيه, ما هو لأجل أنه يعطيها, لأجل معنى فيه هو. وقلنا لكم أن معنى الزوج هو الآن بالنسبة للزوجة للمرأة أعظم حقه, أعظم من حق الوالدين بعد الزواج, هذا حظها من الدنيا. فلو أنهن يستشعرن معنى العبادة هذا, لا يختلف تماما, تماما يختلف. كثير من المشاكل اللي تعرض علينا ونشوفها وندخل فيها ولا نتكلم, ما هذا هو الأصل. الأصل عندنا تجد سبحان الله العظيم أنه المسألة مبنية على المقايضة, الحياة الزوجية على المقايضة, إذا يعطيني يعطيه, ما يعطيني ما يعطيه, ليش هو عليك بكل صراحة تقول ليش هو يقول لي لا, ليش لا, هو يقول لك, هو هذا طبيعة الرجل بحكم أنه مسؤول, هو راعي, إنه يقول لا إذا رأى شيء غير مناسب, هو يرى أنه غير مناسب, يقول لك, يقول عادي, يقول لا, إيش المشكلة؟ لا ما يقول لا, أجل ما له داعي لمشورته, ما له داعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت إحداكن, إذا استأذنت أحدكم, إذا استأذنت أحدكم امرأته للصلاة في المسجد فلا يمنحها, وقال لا تمنع أيماء الله مساجد الله, صح ولا لا؟ طيب لو كان, إذا كان الصلاة في المسجد, في المسجد يجب عليها أن تستأذن, يجب عليها أن تستأذن, ولو لم يأذن لها يجوز تخرج ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ما بالك في الذهاب إلى سوق, إلى جلسة مدري فين, إلى محاضرة, إلى مركز علمي, إلى أي مكان, أي مكان, إلى زيارة قريب ولا قريبة ولا أي مكان, أي مكان, ما يحل, ما يحل أنها تعصي ولا أنها تعكر مزاجه لأجل أنه قال لا ما ترد. خلاص متى ما استوت لاؤه ونعمه عندها ستعيش حياتها. اليوم اللي يقول فيها لا مثل اليوم الذي يقول فيه نعم, سواء, مو تختلف المعاملة. يوم يقول لا, ليش لا, وتعال وصياح وتعكم مزاج وتبدأ مخاصمة, ليه؟ خلاص أبشر, جزاك الله خير, انتهى الموضوع بكل بساطة، بكل بساطة. كم الساعة؟ وين أبو عاصم الساعة؟ وين الساعة اللي هنا؟ مش الساعة اللي بجيبك؟ ها؟ الضروري لأن حطوها أمامي عشان أنا أوزن الوقت، ولا نعرف أن هذه السواليف تعجبكم إذا نقعد نتكلم الطول معانا. كم ساعة؟ وربع؟ نص الخمسة. طيب يلا بسم الله نقرأ. اقرأ محمد، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله المؤلف والشيخ الحاضرين. وش بك التمتم كده؟ اقرأ الحمد لله. اقرأ بس تحلم لي المرة. اقرأ اقرأ قراءة اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يغفر لشيخنا والحاضرين والمؤلف. كتاب النكاح. النكاح من سور. أما بعد أقول غفر الله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. كذا قل. قل. قال المؤلف رحمه الله وغفر له وشيخنا والحاضرين. كتاب النكاح. النكاح نعم. من سنن المسلمين. نعم نعم نعم. كتاب النكاح. طبعا هذا هو الربع الآن الربع الثالث من أرباع الفقه عند الفقهاء، وهو كتاب النكاح، ويتبعون كتاب النكاح بأوله وآخره، لأن آخره ينتهي بالطلاق طبعا أو بنهايات أخرى كالخلع أو اللعان أو شيء كما سيمر معنا إن شاء الله. فكل في كتاب النكاح يذكر فيه كل ما يتعلق بعلاقة الرجل مع المرأة من أول العقد إلى آخر الانقطاع، هذا كتاب النكاح. والنكاح في الأصل يطلق على الوطء ويطلق أيضا على العقد، يطلق على هذا ويطلق على هذا، كلاهما يسمى نكاحا. لكن أيهما المراد؟ هل المراد العقد ولا الوطء؟ ها هنا عندنا في كتاب النكاح الآن نعم يراد العقد هو بالأصل في أول كتاب النكاح، لكن سيأتينا إن شاء الله في أبواب أخرى سيأتينا إن شاء الله أحكام خاصة بالوطء. والوطء من الأحكام التي تتعلق به، من الأمور التي تتعلق به أحكام كثيرة جدا مجرد الوطء. أبو علي الفارسي أحد كبار أئمة اللغة قال العرب فرقت تفريقا دقيقا أو لطيفا بين هذا أو هذا، فإذا قالوا نكح فلان فلانة فلانة أرادوا العقد يعني عقد عليها، وإذا قالوا نكح الرجل امرأته أو زوجته أرادوا الوطء. قال هذا التفريق، فمتى ما قيل امرأته أو زوجته مع النكاح عرفنا أنهم أرادوا الوطء يعني الجماع، الوطء هو الجماع. ومتى ما قالوا نكح فلان فلانة يعني تزوجها. طيب هذا كتاب النكاح. نعم. النكاح من سنن المرسلين. نعم النكاح من سنن المرسلين، من سنن المرسلين. الآن الله عز وجل جعل للمرسلين سنن اشتركوا فيها جميعا، أخبرنا سلم عن بعضها وعرفناها، وجعل هناك عبادات. أما دينهم العام هو دين الإسلام، هذا لا إشكال فيه لأن الدين عند الله الإسلام، لكن هناك سنن اشترك فيها جميع الأنبياء، جميع الأنبياء. من السنن التي جاء بها الأنبياء واشتركوا فيها النكاح، يعني الحث عليه اللي هو على النكاح هذا. وجاء حديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. فذكر النكاح، لكن حديث في ضعف وإن كان له شواهد. لكن عندنا قول الله عز وجل في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وما أرسلنا رسلا من قبلك إلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فدل على أن الأنبياء كانوا ممن يتزوجون ولهم ذرية. طيب قال النكاح من سنن المرسلين. نعم وهو أفضل من التخلي لكن المؤلف لما قال من سنن المرسلين ماذا كان لك؟ ما حكم النكاح؟ هل النكاح حكمه واجب؟ يعني يجب على الإنسان أن يتزوج ونقول له حينئذ يحرم أن تبقى عزبا، ولا لا ما يجب، نقول له النكاح في حقه سنة فقط، فمتى ما شاء نكح ومتى ما شاء ترك، لكن الأفضل أن ينكح. ما الحكم؟ المؤلف لم يتطرق لذلك. وهذا حمك الله، لكن المؤلف لما قال النكاح من سنن المرسلين كأنما يشير أنه من السنن، وقد ذكر بعض أهل العلم أن النكاح سنة مؤكدة ونقل الإجماع على ذلك، وقالوا لم يقل أحد بوجوب النكاح، ذكر هذا جماعة من الأئمة من علماء التفسير والحديث والفقه. قالوا لم يقل أحد بوجوب النكاح، إنما هو سنة مؤكدة وهو من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، لكن وجوبا لا يجب. وعليه لو أراد إنسان ألا يتزوج، ألا يتزوج، هل يأثم؟ ما يأثم، متأكد؟ إلا لا لحظة جينك التفصيل. طيب هل نقول النكاح سنة مطلقا؟ نقول لا. ولهذا بعض أهل العلم قالوا النكاح لا نقول سنة مطلقا، لا، يختلف باختلاف الناس. هو الأصل والصحيح نقول لا، النكاح في الأصل سنة، سنة مؤكدة، لكنه إن كان له شهوة ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام سار في حقه واجبا. لماذا؟ لما يصير في حقه واجب؟ لأن درء الحرام يتوقف على نكاحه الآن، لا يمكن أن يعف نفسه ويترك المحظور إلا بالنكاح. والقاعدة عندنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، حينئذ يصير واجب لأجل أن يدفع فعل المحظور عنه. وضحت؟ فإن كان لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، لا يخشى، لكن له شهوة، فهذا الأفضل في حقه أن يتزوج وينكح. وسيأتينا بعد قليل حديث عثمان مضعون، سنقرأه إن شاء الله بعد قليل. فإن كان لا يخاف على نفسه ولا شهوة له، سيأتينا الآن كلام المؤلف، هيا يقرأ الآن. وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، لنفل العبادة. قال المؤلف النكاح أفضل من التخلي، من التخلي يعني إنه يتفرغ لعبارة النفل، عبارة النفل، أن كونه يروح ينكح هذا أفضل من إنه يتعبد الله بالنافلة. هذا بشرط، هذا متى؟ إن كان له شهوة، صح، كان النكاح في حقه أفضل. لكن أما إن لم يكن له شهوة فقالوا التخلي لنفل العبادة أفضل، وهذا مذهب الحنابلة والجمهور معهم على ذلك. واضح؟ طيب اقرأ الدليل، حديث عثمان بن مضعون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. لحظة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. إيش التبتل؟ الانقطاع للعبادة. لا، التبتل ترك النكاح والانقطاع إلى العبادة، هذا التبتل، شيء يشبه الرهبنة. الرهبانية ما هي؟ الرهبانية ليست في الإسلام. مو يقول لا رهبانية في الإسلام؟ لحظة، لا تستعجلوا، مع أن هذه الكلمة وهي كلمة لا رهبانية في الإسلام يستعملها العلمانيون للطعن في الشرع ولأن يتطفلوا على دين الله، فيبدأوا هم يفتاتون بالأحكام ويصدروا أحكام، يقول لك، تقول يا أخي هذا أهل العلم فقط هم اللي يستنبطون، يقول لك يا أخي لا رهبانية في الإسلام. شوف، لا رهبانية في الإسلام ماذا يريد بها؟ يريد يعني أننا لا نجعل الأحكام الشرعية التي محلها الاجتهاد والنظر خاصة بأهل العلم هم يستنبطونها، لا، هو يريد الدين مستباح للجميع، كل يستنبط كما شاء من أي مكان شاء، بحجة أنه لا رهبانية في الإسلام. هذا كلام باطل، هذا من الحق الذي أرادوا به باطل. معنى الرهبانية ها هنا، المراد ها هنا، المعناها الانقطاع للعبادة، هذا معناه اللي هو التبتل. هذا الانقطاع للعبادة وترك النكاح وترك الأعمال الأخرى هذا ليس في الإسلام، صحيح، وسيأتينا حديث ثلاثة النفر بعد قليل إن شاء الله، هذا ليس في الإسلام. لكن أنه يستعمل هذا المعنى في أن يتطفل على دين الله عز وجل وتستباح حكام الشريعة بحكم أنه لا تجعل حصر على العلماء، يعني استنباط الأحكام قطعا هو حصر على المجتهدين، لا يحل لأي حد يستنبط من أي مكان من أي شيء، هذا له قواعده له ضوابطه. فيأتي إنسان يقول لا رهبانية في الإسلام، يعني يريد ينزع وظيفة العلماء عن العلماء ويلبسها لنفسه ولعامة الخلق، هذا لا يحل، ونقول كذاب، هذا من الحق الذي أرادوا به باطل. وضحت؟ هناك عندنا عبارات وأحكام شرعية صحيحة في محلها، لكن تنتزع من محلها وتوضع محل آخر تفسد المعنى، وحين لا يحل حينئذ، كان يقول ويل للمصلين ويقف، صح ولا لا؟ ما قال ربك ويل للذي سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. واحد عربي ويذكر قال رب، ما قال ربك ويل للذي سكروا، ما في القرآن آية تقول ويل للسكارة، لكن جاء في القرآن ويل للمصلين. هذا شوف، إذا انتزع آية ليس محلها الآن، وضعها حيث يشاء أفسد المعنى. طيب لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان عن التبتل. التبتل ترك النكاح لانقطاع العبادة، هذا ليس من الدين صحيح. والله عز وجل لما ذم أهل الكتاب على الرهبانية قال ورهبانية ابتدعوها، هم ابتدعوها، ما كتبنا عليهم، لا يعني الله عز وجل ما شرح لهم، ما شرع. وهذا معناه أن الله ما شرع الرهبانية لأحد من الأمم أبدا، وإنما هو شيء ابتدعه النساك في كل ملة. وأما أهل الكتاب فذكرهم الله عز وجل وقال رهبانية ابتدعوها، لكن الرهبنة لم تشرع أبدا. ولهذا القائم على القائم بأمر الله الداعي إليه والصابر على الأذى فيه خير عند الله، لأن منزلة الأنبياء هذا من الذي لا يدعو ولا يصبر ولا ولا، هذا خير بكثير أعلى مرحلة. لسه ما انتهينا، هاش عندك اهدى الله يغفر لك، اهدى شوية. المقصود أن الرهبانية هذه اللي ابتدعوها ما قال الله ما كتبناها عليهم، لا كتبهم الله عليهم ولا علينا أبدا، لكن قال الله فما رأى حق رعايتها، لأن الذي يأتي بشيء في الدين من عنده لا يعان عليه، لا يعينه الله، ما يحبه الله، كيف يعينه؟ إنما يعينه الله عز وجل على ما يحب. أما الذي لا يحبه الله ويبتدع هذا ما هذا لا يعينه الله عليه. باليمين المادة الرابعة في قانون القاعدة نص على أن الذي يريد أن يسأل أو يجيب يرفع يده اليمنى لليسرى. هذا الأصل عندنا، القارئ أنه لا يسأل نهائيا، يخفي القراءة. لا لا لحظة، جاوب عليه، ما سألنا عليه، جاوب ما سألنا. لا لا أسأل سؤال. لا لا لا استنى استنى، احنا ننتهي من الفقرة هذه بعدين نسأل. طيب إذا الحديث عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ملعون التبتل. اقرأ الشرح أكمل الحديث فيها كمال. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لا لا وين، أنا أقول هقرأ الشرح. الشرح وهو أفضل من التخلي منه يا أخي. قبله النكاح من سنن المرسلين. قال عليه السلام النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال سعد لقد رد النبي سعد بن أبي وقاص، هو حديث سعد بن أبي وقاص هو اللي روى حديث عثمان. لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أحله لاختصينا. متفق عليه. عثمان بن مضعون له أخت اسمها زينب بنت مضعون، تعرفوا من تزوجها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي زوجة عمر. نعم. طيب قال ولو أحله، شو هذا ولو أحله؟ ولو أحله لاختصينا، ولو أحله لاختصينا. والحديث الصحيحين، اختصينا يعني رضضنا خصينا لأجل قطع النسل وعد أو ترك الرغبة في النساء نهائيا. المختصي هذا إذا رضت خصيته حينئذ يرى المرأة والجدار سواء، أبدا لا يستويان عنده، يعني فعل بهم هذا، وهذا لا ترى لا يحل أصلا، لا يحل هذا، هذا فعل ترى لا يحل أبدا، الاختصاء لا يحل لأحد أبدا إلا إن كان في مرض أصابه وكذا ثم قرر الأطباء شيء ثاني، وللأصل الاختصاء لا يحل. طيب قوله قول سعد قال ولو أحل، يعني لو أحل النبي صلى الله عليه وسلم التبتل لعثمان لاختصينا. قوله ولو أحله دل على أنه حرام ولا لا؟ حرام. إيش اللي حرام، التبتل ولا الخصي التخصي؟ التبتل. لا يا أخي، اللي يعرف يرفع يده يا أخي، لا إله إلا الله، اللي يعرف يرفع، اللي يعرف يرفع يده، هو قال لك لو أحله ها الاختصينا. طيب عنا عرفنا أنه حرام، الآن ما هو الحرام، التبتل ولا الاختصاء؟ التبتل. متأكد؟ طبعا الاختصاء جائز. لا لحظة، أنت بتكمل الجواب بتستنى. ها؟ طيب مترتب على ال يعني مترتب على الحكم الأولين هو لو أحله خصينا. يعني واحد يعني أصلاً. يعني هل اللي يريد هل ما يمكن واحد يختصي وما يريد التبتل، ما يريد التبتل بس يبغى يشيل هم النساء من راسه، يبغى يتفرغ للتجارة. واحد يبغى يتفرغ للتجارة ما يبغى يشيل هم النساء ولا شيء، يقول لك أنا لا راح تبتل ولا أبغى تبتل ولا شيء. ها؟ ما لها ليش تربطها، ما لها علاقة. ها ايش رأيكم؟ ها يعني ولو أحل يعني أحل التبتل لاختصينا، كذا المراد، يعني حرام التبتل. أما اختصاء جائز. لا ما جائز. ها ايش رأيك؟ بحث. ها لأنه يؤدي معناه اي صح، كلاهما محرم لا يجوز كلاهما. وإن كان في الاختصاء عندنا حديث أخرى، عندنا حديث أخرى، لكن في هذا الحديث دل سعد بن أبي وقاص يريد أن يقول لك لاختصينا لأنه طريق إليه، فإذا سد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل سد الطريق إليه، فكلاهما حرام. التبتل وما يؤدي إليه. وضحت؟ طيب قال سعد رضي الله عنه قال ولو أحل لاختصينا. طيب ارجع اقرأ المتن. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال هذا حديث ثاني آخر حديث آخر فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء بكسر الواو وجاء, وجاء. بمعنى خصاء وزنا ومعنى خصاء ووجاء وزنا ومعنى والوجاء هو رب عروق الخصيتين هذا هو الوجاء طيب رب عروق الخصيتين أو هذا خصاء والوجاء هو هذا نفس المعنى. طيب حديث إيش قال عليه وسلم قال يا معشر الشباب الخطاب لمن للشباب هل معنى هذا هل مفهومه أن غير الشباب لا يدخل معنا في الأمر لأن الأمر عندنا فليتزوج سنأتي لا لا أبو تركي أنا عارف أنت خايف على نفسك أنا هيدا وبيلا قال يا معشر الشباب هل مفهومه ألا منطوقه للشباب هل مفهومه أن غير الشاب لا يخاطب بهذا يعني الشيوبة يعني زيك أبو تركي الحين معناه أنه ما لحظة معناه أن الشيبة حتى لو استطاع الباعة لا يتزوج هل هذا معناه ها ما يفهم منه هذا أكيد طب ليش ترى الجواب مر معكم في الأصول من الشيبة الشباب أشد رغبة في النكاح من الشيبة ها ولهذا خصهم بالخطاب وتخصيصهم بالخطاب لا يدل على أن ما سواهم غير مخاطب هذا صحيح هذا صحيح وهذا اللي يسمى عند الأصولين ما هو لا مفهوم له العموم أو المنطوق الذي لا مفهوم له إيش يعني لا مفهوم له يعني مفهومه غير مراد لا لا لا مفهومه غير مراد ها هنا فقوله سلم يا معشر الشباب لا يعني أن غير الشباب من الشيب من الشيوبة لا يخاطبون بل هم مخاطبون بذلك متى ما استطاعوا الباءة وضحت الآن طيب قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة طيب لا تخصيصهم بالذكر لا يدل على تخصيصهم بالحكم وإنما أراد أن سلم ذكر الشباب لأجل ما ذكره أخوه أبو تركي لأنهم هم الغالب فيهم الاستطاعة وفيهم الرغبة في النكاح بخلاف أكثر الشيوبة لكن لا يعني هذا أنهم يخرجون لا هذا من العموم الذي لا مفهوم له خلاص يقول خرج مخرج الغالب الغالب أن الذي يشتهي النكاح هم الشباب ليس الشيوخ وضحت فيخاطب الغالب ويدخل غير الغالب فيه فلا نقول أن الشيوخ غير مطالبين أو غير مخاطبين لا مخاطبين بذلك طيب لو كان عندنا هيا السؤال لك يا أبو منصور أنت أبو منصور صح طيب لو كان عندنا واحد شيبة وما يستطيع الباءة لكن يستطيع أن يتداوى للباءة أن يتداوى في حبوب فيها درجة وشي لو كان لا لا بطبيب خذ لا تخاف لا تخاف أطحمك إلى النخاع لا تخاف لو كان بطبيعتي لا يستطيع لأجل أنه شيبة لكن لو استطاع دفع عدم الاستطاعة يقدر أن يدفع عدم الاستطاعة أي يعني هذا الحبوب الدخابرين أو كذا إيش رأيك يدخل في الأمر فليتزوج ها إيش رأيكم أبو منصور يقول نعم يدخل يعني يقول عليه السلام لأن الجواب عندنا يا معشر الشباب صلى الله عليه وسلم فليتزوج أنت تقول لو كان شيبة ولا طبيعته خلاص بردت بحيث أنه ما عنده شهوة للنساء لا لحظة لحظة اسمع الله يغفر لك لا لا لا أنا بعطيك التفاصيل الآن أبو منصور يقول إذا كان شيبة وبردت رغبته في النساء لكن يستطيع أن يتعاطى من هذه الحبوب المقومة أو أشياء طبيعية في أشياء طبيعية يعني مقوية أي ما كان شوف الخبرة يعني لها دور طيب فيستطيع فيرجع يعني هو طبعا لن ترجع طبيعته لا وإنما يتهيج خلاص طيب هل يخاطب بالحديث أبو منصور يقول نعم وحينئذ نقول له يتزوج صح ولا لا ها إيش رأيكم الكلام صحيح ها أبو عاصم لا لا ما هيجاوب إلا الشيبان ما هم حتى لو يعني لأنه ما طب هو يستطيع الآن إعادة القوة إليه طب هو حتى يوم يومين هي الرغبة تأتي هي 10 دقائق مش يوم يومين. حسب السر يا عاصم. آه. ياخذ هو هي لا هي السن ما له علاقة السن يعني كونه ياخذ امرأة يتزوج بزوجها على سن هذا ما له علاقة. نحن نتكلم هل هو مخاطب ولا مو مخاطب يتزوج لما يتزوج يعني ايش يعني يتزوج يعني يسعى اليه يدور يبحث هذا معناه يروح يعني انت مخاطب الان بالحديث لما انت مخاطب ها ابو منصور يتزوج حتى لو كان لا يستطيع الا بهذه المقاومة فايش رايكم الشباب الحين يقبضون عليكم ها يتزوج ما شاء الله لا ما تدخل معنا القاعدة هنا ما تدخل معنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب لا ما تدخل هنا إذا الآن ما وجب عليه شيء نحن نتكلم عليه هو قاعد سلم فليتزوج يعني يبحث عن زوجة ينكح وإلى الآن نحن نقول إلى الآن هو خارج النكاح إلى خارج النكاح وهذا يجرنا إلى سؤال ثاني إن شاء الله سأؤخره لك إلى بعدين هل الوطأ أصلا واجب طب هيا استنى شوية إيش رأيك إيش تقول ما يعني ما يدخل في الخطاب يعني لا يوجه له الطلب نحن إذا لا يستحب في حقي أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا أبو عاصم يقول لك إلا يتزوج أنت قلت ما يتزوج ما يدخل إيش الحجة أنت قلت إنه لأنه ما عنده رغبة صح ها أحد عنده قول ثاني ها لا جايين يشحن الباء نحن نسألك بعقلي إيش ما معنى الباء وهسألك أنت الحين بعد شوية ها آخر واحد له أن يتزوج وأن يطلب بشرط أن يخبر زوجته أو الذي يتزوج منها بقدرته ويكون صريح معها يعني يخبرها أنه لا طاقة لي إلا في الشهر مرة أو مرتان أو نحو ذلك فإن كان عنده الأمر سيان يعني يستطيع أن يهيج نفسه متى ما أراد أو أرادت بتناول هذه الحبوب أو الأشياء الطبيعية وغير الطبيعية وهو قيد الطلب يعني ما هي مسألة خاضعة لازم يبقى فترة طويلة حتى يهدأ لا ما دام انه يستطيع قيد الطلب لا حينئذ لا ما في مشكلة الآن هذا ينعكس على ماذا لو كان شابا ومريض بالسكر ومرض السكر لا ينتشرون صح ولا لا هل يخبر بهذا المرأة ولا ما يخبر ويقال ترى صحيح شاب وما سبق له الزواج لكنه مريض بالسكر طبعا السكر المقصود به المرض ها هنا السكر الذي يمنع من الانتشار أما الذي لا يمنع لا هذا لا مثل باقي الأمراض ما يحتاج الإخبار بها وضحت لو كان بالإنسان مرض معين لا مثلا إذنه خفيفة السمع مريض هل راح يلقى والله بس تبو ترى إذني ما هسمع هل هذا يلزم الإخبار به ما يلزم إنما يلزم الإخبار بما يخل بمقصود النكاح ولا شك أن انتشاره يخل بمقصود النكاح فالسكر الثقيل القوي العالي الذي يؤثر هذا لابد من الإخبار يقول والله ترى من السكر وحينئذ إيش الحل لكنه يتعاطى مثلا أدوية معينة والحمد لله الدكتور يقول أمره طبيعي حينئذ لا بأس وضحت الآن إذا يدخل معنا إن شاء الله ما دام يستطيع على التفصيل ذكرنا لكم طب قال من استطاع منكم الباءة إيش الباءة هل التكاليف تكاليف الزواج ولا تكاليف الحياة يعني تكاليف يعني واحد لو كان عنده يستطيع انه يقيم العروس يذبح له ذبيحتين ويصلح لك عزومة عنده بس بعدين مخاف ما عنده تكاليف الحياة يتزوج لما يتزوج طب اذا ايش معنى الباء يعني المقصود انه يحصل تكاليف الزواج اما تكاليف الحياة مش مهم حتى لو ما عنده يتزوج يعني يتزوج لو ما حتى لا عنده لو ما حصل إلا تكاليف العروس نحن نسميه عروس الآن صح لنا اللي هو الزفاف والفرح هذا عنده حق 10 ذبائح يقدر يعزم وكذا بس ثم بعد مفلس ما في مشكلة يتزوج ها شرائكم هذا كلام صح ها مين اللي ما تزوج إسه لأنه هو اللي بهموني أنت ما تزوجت أشوفك حريص على القال ها محمد ما تزوجت ملك بس ها ملك طيب إيش رأيك إيش معنى الباعة بل أنا أسألكم لأن هذا مما يخطئ فيه كثير هذا المعنى كثير من الناس ها الباء الأمور اللي هي بينه وبين زوجته اللي هي الأمور الجنسية فقط ها الباء المقصود بها القدرة على الجماع بس لا لا لا محرم يا إخوان أعرف أنكم كلكم فقهاء ما شاء الله علماء ومفسرون، بس نبغى واحد واحد عشان نسمع الجميع ونتخاطب مع واحد ما بيجاوب اللي ترى فيه إشكال نريد عليه. هذا المقصود، نفتح أذهانكم إن شاء الله. المقصود إذن بالباع القدرة على الجماع، فلو كان ليس عنده قدرة مالية يتزوج حتى لو ما عنده شيء. بدليل لا لحظة إهدى بس إهدى، حتى لو ما عنده شيء قدرة مالية، أي ما عنده قدرة مالية يتزوج سواء كان فقيرا أو مسكينا أي مكان. ها إيش رأيكم؟ أنت متزوج أو متزوج؟ أنت متزوج؟ ها يلا جاوب أنت على الصفاء المالية، التكاليف المالية. لحظة لحظة لحظة لحظة، تكاليف التكاليف العرس ولا تكاليف الحياة؟ كل العرس والحياة يعني واحد ما يتزوج إلا وعنده مبلغ يأمن فيه حياته كاملة 30-40 سنة كذا حسب تقديره يعني. لا لحظة لحظة يا إخوان عشان تعرفوا إنه المعنى التفسير سيذكر له معنى يؤدي إليه، خليه يفهم هو صح ولا غلط، أبغى هو يفهم. عنده القدرة على الزواج اللي هو إقامة العائلة اللي هو تكاليف العرس والحياة، لكن القدرة على الزواج في الوقت ومعنى هذا حلو. لا طب خذ معني معنى انت تقول معنى اذا كان المقصود بالباعة التكاليف العرس وتكاليف الحياة، معنى هذا لو كان معنى هذا ان الفقير لا يتزوج. ها انت تقول انا استقل من استطاع منكم الباعة، والباعة عندك هي الفلوس، هي هي المعيشة، هي المصاريف، وهذا لا يستطيع اذا لا يتزوج. ايوه يعني يتزوج هو اللي ينتظر يعني ما يتزوج، هذا معنى ينتظر. يا لا ما قلنا تحريما، ما قلنا تحريما، معنى كلامك الآن أنه لا يتزوج يصير غير مخاطب بالحديث. أنت لفت شك عشان كنت أخف في الزواج. القدرة على الوضع، فمن لم يستطع إيش اللي هو القدرة على الوضع، يعني أنت قصدك الباء الآن هنا المراد بها القدرة على الوضع. فإن لم يستطع الزواج، الزواج غير الباعة، الباعة القدرة على الوطء والزواج هو إيش؟ أيوه قدرة على الوطء. طيب الزواج ما هو شيء ثاني؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم استطاعته المذكورة في الحديث الأول من استطاع غير الاستطاعة الثانية ومن لم يستطع، ولا واحدة تختلف بعض عن بعض؟ طب رجع تأمل مرة ثانية إيش المقصود بالباعة؟ المهر، تكاليف الحياة. شيخ أما القدرة على الوطء ما تدخل، ما تدخل معنا القدرة على الوطء ما تدخل. يعني يعني ليست المقصود، ليس المقصود القدرة على الوطء، فحتى لو كان غير قادر على الوطء يتزوج لأنه عنده الباعة، والباعة هي الفلوس يعني المقدرة على المصاريف صح؟ شيخ عم بسألك الحين. ها ها فنأخذ آخر واحد، آخر واحد أبو تركي. على الجمع على الوقت أحسن صح أصل. هو لا إشكال أن المقصود بالباعة هنا ليست القدرة، ليست التكاليف، القدرة على الصرف والمعيشة أبدا ليس. وهذا مما أفسد المعنى عند الناس، يظنون أن المراد بالباء التي أخبر عنها النبي صلى الله إنما هي المصاريف، القدرة المالية بحيث يستطيع يوفر ويصرف وحتى لما يذكر لك الحديث كذا يفعلون يا معشراء من استطاع منكم الباء كذا. لحظة لحظة لحظة لحظة يا بطل، من استطاع منكم الباء ويؤشرون بيدهم على طريقة العد يعني على أن الفلوس المراد. أبدا أبدا المال ليس هو المقصود في الحديث أبدا. لو كان مقصودا بالحديث لم أكان للفقراء يتزوجوا أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منها الناكح يريد العفاف، والله عز وجل أخبر أن إن يكونوا فقراء يغنيهم، فمعنى ذلك يتزوجون وهم فقراء فيغنيهم الله عز وجل. الفقر وهو عدم القدرة على الصرف في الحياة الزوجية ليس مانعا من الزواج أبدا، وهذه عقدة في نظر الناس للأسف. الإعلام ساهم في نشرها بين الناس، وصار يقال الناس بس ما عنده تكاليف ما عنده مصاريف يكون نفسه. فتجد واحد يقعد يعيش ويعيش، طب لو كتب عليه يعيش فقيرا ما يتزوج؟ أبدا الفقر ليس مانعا. غالب الصحابة كانوا فقراء أصلا. نحن نتكلم الآن على أنه الفقر ليس مانعا من الزواج، والباء ليس قطعا ليس المراد بها مؤنة النكاح من تكاليف العرس أو ما تكاليف ما بعده، ليس هذا المقصود أبدا، بل إن الزواج النكاح من أبواب الرزق، وهذا الدليل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، فجعل النكاح الله عز وجل سبب لذهاب الفقر، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله يعانهم، ومنها الناكح يريد العفاف حق على الله يعينه. فالنكاح باب من أبواب الرزق، باب من أبواب الرزق، ربما تزوج فقيرا فأغناه الله، كذلك ربما تزوج غنيا فأفقره الله، كلها واردة صح ولا لا؟ كلها واردة. إذا لا تجعل في بالك أبدا أن الفقر يحد من وأنه لا يحل للفقير أو يخاطب بهذا، ما يحل حتى مخاطبة الناس بهذا، ويقال يكون نفسه ما عنده فلوس من فين يجيب حق النكاح، الله سلم يعان، هذا شيء مما يحبه الله ورسوله، هذا الأصل. والأصل أنه إن لم يعين واحد يعطى من الزكاة، هو مستحق الآن، وإن لم يعطى من الزكاة يعطى من بيت مال المسلمين، له حق في هذا. أما أن يترك بلا نكاح هذا لا يجوز، ما يجوز أبدا. والمقصود أنها ليس المراد هنا بالباعة القدرة على المصاريف، هذا ليس المقصود بها. طيب إذن المقصود بها القدرة على الوطء على النكاح. قال من استطاع منكم الباعة، يعني من كان عنده قدرة على النكاح، ها قال فليتزوج، فليتزوج. قوله فليتزوج أخذت في الأصول أنها من صيغة أمر، يعني والأمر يدل على هل يجب أن يتزوج؟ لحظة، هل يجب أن يتزوج؟ الحديث يقول لك فليتزوج، هذا مع أنه عندنا لفظ أمر الآن منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن أهل العلم مجمعون على أنه لا يدل على الوجوب. كل الأوامر ستأتينا إن شاء الله، كثير منها في أبواب النكاح، كثير منها في أبواب النكاح ها هنا في أبواب الخطبة وغيرها، أنها لا يحملون على الوجوب، مع أنها أوامر يعني صيغة أمر، وإنما يحملون على الندب. أهل العلم مجمعون على أن فليتزوج ها هنا أمر ندب لا أمر وجوب، ولا يحملون على الوجوب. ها لسه ما خلصنا يا أبو تركي ها، ولا أبو منصور، أنا هلخبط بينكم الحين، عجبكم ذاك اليوم جلسوا جنب بعض، ها إيش سؤالك؟ عندك شيء؟ عليه؟ المهم المقصود أن هذا وين كان صيغة أمر إلا، والأمر الأصل يدل على الوجوب، إلا أن أهل العلم أجمعوا على أنه للندب وليس للوجوب، ولم يحملوه للوجوب أبدا، لا يحملوه للوجوب. طيب قال فإنه أغض للبصر، شوف هذا اللي يدلك على أن المراد بالباءة النكاح، قال فإنه أغض الذي يغض البصر ويحصن الفرج هو نكاح، اللي هو الوطء ومس القدرة على المال، وضحت؟ طيب وأحسن للفرج هو لو تعاون الناس في الزواج وخففوا المهور واعتبروا أن الأمر سهل، وهو فعلا سهل كما كان في القرون الأولى، كانت الحياة سهلة، لسار ما يبقى أحد أعزب في هذه الدنيا من أهل الإسلام أبدا، والأمر الآن في خطر عظيم بالنسبة لأهل الإسلام، وهذا مصدر حديث عليه وسلم سيأتي، كأنما سبحان الله أمور تتدرج، وسيأتي في آخر الزمان الرجل قيم على 50 من النساء صح ولا لا؟ 50 يعني كل رجل مقابل 50، وهو لا يحل إلا 4 أصلا. الآن في بعض الدول العربية زرتها، الإحصائيات تقول عندهم أن لو أنهم زوجوا كل ذكور رجال تلك البلد 4 من نساء البلد لزدنا 4، بقي 4 أخريات، يعني الواحد مقابل كم؟ 8. مقابل 8، الواحد مقابل 8 من النساء، هذا الآن موجود عندنا. فكيف لا؟ فكيف الآن يزهد في هذا النكاح بحجة التكاليف والتكاليف؟ أليست هذه البنت موجودة عند أهلها وتصرف عليها وإيش يعني؟ وهو موجود عند أهلها يصرف عليها، ليش ما يتزوجوا؟ ليش تكبر على أنه والله يحتاجوا مدري إيش وتصاريف؟ وجي المشكلة في استخفاف، يقول لك والله من فين أجيب النيدو والحفايض؟ ما شاء الله شوف التكاليف العظيمة هذه، إيش هذا؟ أنا أتكلم على أن آفة انتشرت في الناس، والإعلام ساهم في ذلك، والمشكلة أنه ما في وعي من الناس حقيقة، يعني ينتشر التوعية في المجالس الناس ويتكلم في ترى غلط يا جماعة، هذا شيء أليس هذا من الأشياء يحب الله؟ إذا يجب أن تيسر للناس، والله جعلها يسر الناس، عشر أنفسهم كأهل البقرة، قال الله يذبحوا بقرة، أي بقرة يشددوا على أنفسهم، إلا بقرة إيش لونها، إلا صفاتها، إلا الله قال تزوجوا إلا التفاصيل الناس يخوضوا فيها، إيش وظيفته، من فين هو، إيش نسبه، إيش كذا، إيش كذا، التعقيدات هذه تحول بينه وبين النساء، بس هو مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر سيؤول إلى هذا، نسأل الله العافية. سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا. يهو يقصد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة فرض وفساد كبير. إن كان الحديث ترى فيه نظر من جهة الإسناد. طيب، قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع. استحنا عيدة على الزواج، على الباعة، من لم يستطع الباعة، يعني من لم يستطع. ها؟ فوزنا عائلة على الزواج. لحظة لحظة لحظة يا محمد، أنا عارف شو عارف. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا فيه دليل على أنه يحرم الاستمناء. شوف قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، استنبطنا منه أنه يحرم الاستمناء. وين وجه الدلالة؟ اللي يعرف يرفع يده. ها ربيع؟ لا لا لا. ها ابو تركي؟ لا. هو كتابك اول شيء، هو كتابك انت نسيته بدون ما تحدد جدول. اليوم معروف، اليوم الاول، اليوم الثاني. ها ها محمد، تدرج في الحكم ان هو من الـ من الـ من صحة الزواج فعليه بالصوم. لا ها ها عليه بالصوم، ما شاء الله. هذا لفظ الحديث. ابو عاصم لا، اذ قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ها ها عبد العزيز، احسنت، هذا وجه الدلاله. وجه الدلاله أنه لو أن الاستمناء لو كان جائزا لأن يصرف الإنسان شهوته فيه لا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من لم يستطع الزواج يذهب إلى الاستمناء، يصرف شهوته. فكونه صلى الله عليه وسلم يعرض عن ذكره ويذهب إلى الصوم دل على أن الاستمناء أن حرام لا يحل. واضح قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أرشد إلى الصيام وترك الاستمناء، إعراضه عن ذلك يدل على حرمة فعله. إذ لو كان فعلا يخفف شهوة الإنسان أو يحل لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مع أدلة أخرى تدل على حرمته. لحظة لحظة، قال: فعليه بالصوم، يعني أن الصوم يخفف الرغبة في النساء، صح؟ يخفف الشهوة. طيب لو قال قائل، وهذا ذكره الحافظ بن حجر وغيرهم لما ذكر هذا الحديث وشرحه، لو قال قائل إنه نصوم فلا يخف الصوم، لا يخفف من الرغبة، بل إننا نرى في رمضان الفساد العظيم في خروج الأسواق، الأسواق ما تمتلئ إلا في رمضان من النساء والرجال، صح ولا لا؟ وللأسف الشديد أكثر الاتصالات تأتي من الناس المستفتين، سواء كان واللي يستحي يرسل رسالة يقول: يا شيخ أدركنا والله أني وقعت على أهلي في نهار رمضان. ما أكثر ما تأتيهم الرغبة في نهار رمضان. طيب هو صحيح أن بحسن يقول الصيام وجاء، يعني نزله منزلة الخصاء، أليس إذا أخشي الإنسان ها أليس مفاقد للشهوة؟ الصيام لا يفقد لكن يخفف، يخفف من جدوتها على الإنسان، ما يجعله طامح دائما، وحينئذ إذا خطف خلاص ما يذهب للحرام. لكننا نرى الناس الآن يصومون والصيام لا يؤثر فيه، أو قد يقول الإنسان: أنا والله أصوم والله ما يؤثر فيه، رغبتي باقية كما هي. ليش؟ أيها السبب أنا سأل السؤال. هو صحيح الصيام المقصود به الصيام الحقيقي اللي به يمسك عن الطعام، الطعام هو وقود الشهوة، فإذا ملأ الإنسان معدته من هذا الطعام تحركت إلى الشهوة، هذا طبيعي. فالصيام المقصود به جوع وعطش، وإذا أكلت لا تأكل إلا ما يقيم صلبك فقط قليل، ستبقى جيعان على الدوام. وضحت؟ هذا هو تنكسر معه الشهوة. أما إذا جاء وأفطر وإذا به ما شاء الله، هي أكلة واحدة تعوض، مش يوم، أسبوع كامل، أسبوع أكلة واحدة أصلا كان مفطح، صح ولا لا؟ لا، هذا غير مقصود، هذا أمر. والأمر الثاني المقصود به أن يستعين بالصيام على تخفيف الشهوة ويبتعد عن مضان إثارة الشهوة. أما وأن يصوم ويبقى في الأسواق أو عند هذه القنوات أو يذهب إلى هذه مضان الشهوات التي تثير الشهوة، ها أبدا، هذا ليس مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي يقول والله الصيام أنا ما يأثر فيه، قطعا لن أستفيد بهذه الطريقة. وضحت الآن؟ إذن لأن الناس لا يتخذون الأسباب الشرعية، ولهذا لا ينفع معهم هذا العلاج النبوي أو لا يجدي معهم أبدا. وعلى العموم هذا الذي بهذه الطريقة الزواج في حقه واجب. طيب ها، طيب شوف عندكم كلمة، خلينا ننتهي لأن أنا شايف أنا الشمس راحت حمك الله. شوف عندكم في الشرح قال لك في شرح المسألة اللي هي 1091 السطر الثالث فيها قال لك إلا أن يكون لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير. عندكم صح؟ من هو العنين؟ المحصي. ها؟ أيوة، الذي لا رغبة له في النساء، هذا العنين، هذا العنين. طيب الذي لا ذكر له إيش يسمى؟ ها؟ لحظة إيش قال؟ إيش يسمى؟ مجبوه. مبتور. البتر يستعمل في الساق فقط، يقال بتر الساقه أو ساقه مبتورة. مجبوب. أيوة أنت قلت مجبوب؟ نعم مجبوب. طيب يلا اقرأ يا محمد. ومن أراد خطبة الآن هذا بعض أهل العلم يعقد له فصل، المؤلف دمجها. هذا الآن بدأنا في أحكام الخطبة، الخطبة بكسر الخاء خلاف الخطبة بضم الخاء. الخطبة المقصود بها أي خطبة الجماع والعياد وغيرها، خلاص ما يلقى على رؤوس الناس من الكلام، لكن الخطبة المقصود بها طلب الاقتران بالمرأة، هذا المقصود بها. خلاص هذا الخطبة. الآن بدأ في أحكام الخطبة. قال لك ومن أراد خطبة النساء. لحظة، ما قلت ما في نساء، فين جبتها؟ خطبة امرأة. قال ومن أراد خطبة، من أراد، هذا الأصل. الأصل أن الرجل يتقدم لخطبة المرأة. وهل يجوز أن تتقدم المرأة لخطبة الرجل؟ يجوز يجوز يجوز، إن أمنت الفتنة. ويمكن أن تكلم وليها يتولى ذلك، فيخطب يذهب يتكلم مع الشاب أو مع الرجل، يقول له والله أنا أريد أزوجك، أو يقول له والله أختي فلانة والله رغبانة، يعني إن كنت لك رغبة فهي لا مانع عندها. إن أمنت الفتنة هو يجوز لها، إن أمنت الفتنة لا لا تختلف هذه، لا تلخبط بين الأقوال أبو عاصم، تختلف عنها. وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يجوز له أن تأتي امرأة تهب نفسها فقط، ولا لكن أما أي امرأة أخرى ما تهب نفسها أبدا لرجل، لكنها يجوز أن تخطبه، يعني تتقدم له وتقول له كذا. فعن أمرت فتنة يكون هناك محرم، يكون بعلمه بعلم وليها تفهمها، لا أقول. أما التخطي ذلك ما يصلح، باب عظيم من الفساد، خاصة عند فساد الزمان وأهله، هذا لا يفتح مثل هذا الباب. سيأتينا كمان أشياء أخرى ترونها بعد قليل أيضا مثل هذا يحجم لأجل فساد الزمان وأهله. إذن الأصل عندنا أن الرجل يتقدم، لكن أما المرأة فيجوز أن تتقدم، لكن ليس هو الأصل. ولهذا قال ومن أراد، يريد الرجال. طب قال ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها. لحظة، قال ومن أراد خطبة امرأة فله، له هتدل على الإباحة، كلمة له تدل على الإباحة، فمعنى ذلك أن الخطبة من خطب امرأة يباح له أن ينظر إليها. هذا المذهب على أن النظر إلى المخطوبة مباح، وقيل بل سنة، النظر سنة وهو الأصح للأمر به، كما سيأتي إن شاء الله معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر ووجه إليه أصحابه رضي الله عنهم، كما سيأتي إن شاء الله حديث جابر المغيرة بن شعبة. واضح؟ إذا قوله فله تدل على الإباحة، لكن الصحيح أن النظر سنة، يعني أعلى للسنية أعلى من الإباحة، لا شك في ذلك. فيقال النظر إليها سنة، النظر إليها سنة. طيب، وهو اختير جماعة من أهل العلم. طيب قال فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. اهدى يا محمد اهدى. فله النظر. طيب له، قال لك النظر، هل المقصود بالنظر هنا النظر الواحدة أو له أن يكرر النظر؟ له أن يكرر النظر. يعني إذا دخلت عليه المخطوبة ينظر إليها نظرة واحدة ثم يغض بصره لأن أجنبية عنه إلى الآن، هي أجنبية ولا لا؟ أجنبية، ينظر إليها نظرة ويغض الطرف ولا يبدأ طالع ويطالع يطالع شيخ؟ لا نبغى أصحاب الخبرات يطالع شيخ ها، لأن الشباب يطمحون الآن إلى هذه الأقوال، هم في هذا الباب أهل أهواء، نريد المتزوجين يراحت عليهم ها. إيش تقولون؟ هل له أن يتأمل محاسنها ويحدق فيها ويصوب النظر، ولا بس نظرة ويغض الطرف لأنها أجنبية؟ ها إيش رأيكم؟ ها إيش رأيكم؟ يطالع شيخ، ها يطالع ويتأمل وينظر ويتأمل المحاسن ويطالع، ها توافقوا ولا لا؟ توافقوا؟ صحيح صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم هو فعل هذا، لما جاءت امرأة وهبت نفسها قالت يا رسول الله إن كانت لك بحاجة، قال فصعد النظر وخفض، بدأ يطالع فوق وتحت، طالع فوق وتأمل، قال ثم انصرف. إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه خلاص لا يرغب، وهذا سينفعنا في متى لا يحل خطبة الرجل على خطبة أخيه سيأتينا. فقام الرجل قال يصل إن لم تكن لك بها رغبة فزوجنيها. عرفتم؟ إذا يجوز للرجل أن يتأمل محاسنها ويصعد النظر ويقلبه فيها، يتأمل يطالع فوق تحت ويكرر النظر لا بأس. هذا واضح يا أبو تركي صح؟ هذا واضح. لكن لو شاف وراح، جاء بعد يومين قال والله أبغى مرة ثانية، لا لا لا لا أنا بس أبو تركي ناشر لك أبو تركي، قال والله أنا بطالع فيها مرة ثانية. أيوة تسألوا ليه؟ طب إيش بك أنت؟ جلسناك معها، جلسناك شفتها، لا والله صراحة كنت خايف، كنت مستحي، والله صراحة يعني أي عذر. هو يعني طبعا سيأتينا قيدة مهم، سيأتينا بعد قيدة ثم نعرف الآن، لو أراد إعادة النظر مرة أخرى له ولا لا؟ له النظر إن كان جادا في الخطبة، صح له لا يمنع منه. إذا أراد أن يعيد مرة ثانية النظر له ويجاب إلى ذلك، بل لو طلبت هي قالت يا يابا روح جيبه، مو بيخطبني أجيبه أنا كمان بشوف، ما أنا صراحة استحيت ما شفت شيء، تجاب ولا ما تجاب؟ تجاب، هي تجاب. فإن سلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، في الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وحسنه الترمذي وغيره، قال أحد الصحابة لما جاءوا قال خطبت امرأة، قال نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب وانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم بينكما يعني يوفق ويجمع بينكما، هذا معناه النظر، هذا أولها، حتى لا تفاجأ بشيء، لا تفاجأ بشيء. إذن فلو أراد تكرار النظر مرة أخرى له، وكذا هي لو طلبت تجاب إلى ذلك. وضحت؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله، أعد العبارة، أعد يا محمد، أعد الأولان. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها. طيب، قال فله النظر منها، سيأتينا الآن إلى ماذا ينظر، وهل يدخل في النظر ما في معناه كالكلام والمحادثة واللمس؟ لا. إيش معناه؟ هل يجوز له أن ينظر إليها ويحدثها ويكلمها ولا لا؟ وش اللي دخل قال السلام عليكم حيا الله أبو عاصم، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إذا والخلوة بها ما يصلح. إذا النظر إليها بس النظر والكلام أيضا، يبغى يسمع صوتها كذا يعني. الحين قلنا ما أنت ما شاء الله معددين كمان ولا كيف؟ طيب، إذا النظر صحيح وما في معناه يدخل منها كالمحادثة والكلام صحيح، لكن لابد موجود محرم، وجود محرم. طيب، أما سوى ذلك كالخلوة بها ولمسها هذا كل ما سوى ذلك لا يجوز، يبقى لماذا؟ يبقى على أصل الحرمة، هذا مستثنى بأصل الشرع، الشرع استثنى، ولا الأصل عندنا الحرمة، الأجنبية لا تقعد تتكلم معها في أمور بهذه الطريقة ولا إلا بوجود محرم. طيب، لو أنه الآن نحن قلنا فله النظر صح، لو قال يا أخي قبل الإحراج أنا ما أبغى إحراج لا لي ولا لهم، وقلت انكسر خاطرها إذا أنا مثلا شفتها مثلا ما عجبتني، ها تقول أردها بعدين أقول لا، أو هي قد تقول هي كمان لا أقول أنا انكسر خاطري، عشان لا ينكسر خاطر أحد ونحافظ على القلوب، جيبوا لي صورة وخذوا صورتي، يصلح لما يصلح. لا يا جماعة لا أحد يجاوب بهالطريقة، نبغى اللي يجاوب يرفع يده، لأن لا أنا بتكلم في سؤال بعدها، أنا سألكم سؤال في سؤال بعده، هو سهل تقول لا أو إيوة، سهل الكلام لماذا لما بعدها، صح ولا لا؟ لا لا أبغى يجاوب أول شيء، مين يجاوب أنت؟ ها أحمد يصلح، يصلح تأخذ صورتها وتطالع هي، ها بإذن وليها، يعني مثلا تروح تقول مثلا أبوها لأخوها جيب لي صورتها، أو تتكلم أختك تروح تجيب من أختها منها هي صورة، ما يصلح كذا، نعم خيانة لأبيها كذا ما يصلح. عاد ليش اللي يصلح؟ طيب انت خطبت، بس الان النظر اليها تكلم، انت خطبت بس بتنظر اليها، فانت قل قبل النظر عشان لي اخذ الصوره، تطلب بالصوره، يجاب الخاطب يجاب ولا ما يجاب لي الصوره، يعطى ولا ما يعطى باليمين، ها ها ايش رايك؟ يجاب. ليش؟ يعني يجي عنده البيت والوالد موجود، والدها، والوالد هو يجيب الصوره. طيب لحظه، فين قال والله ما شاء الله دخلها وينك يا حمد وين انت؟ يعني هذا الحين مو احراج لابوها، تيجي تطالع في الصوره تقول والله لا والله مضبوطه دخلها ايش حال الله يخليها، هذا ما يقبل احد، صح ولا لا؟ ها انت نفس الكلام، ها لا لا خلنا نسمع عنه، ما يجوز. ايوه ليش؟ ايوه لا احسن، جبت حاجه طيبه، قال لاخوكم، قال كما ذكر في الحديث، صح، الاصل عندنا المباشره وهو المامور به في الحديث، سياتي للحديث عنه، هذا الاصل عندنا ان يباشر النظر، والنظر بالصوره تعتبر نظر بواسطه ولا لا؟ بواسطه، ولا يمكن، وهذا ضمن، لا يمكن يحكي الحقيقه باي طريقه من الاشكال، باي شكل من الاشكال، هذا من جهه، هذا من جهه، ومن جهه اخرى اذا المراد بالحديث الاصل، والاصل هو المباشره في النظر، ما ينظر إليها عبر الواسطة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الصور قد يترتب عليها مفاسد من ناحية انتشار الصورة، وقد حتى نفسه الرائي الخاطب يشك أن هذه الصورة تتنقل في الأيدي، هذا ممكن وارد، فلا يصلح أصلا أن النساء يتصور نهائيا، ما يصلح لا في أعراس ولا في، وأنا لا أنصح بهذا، لا في أعراس ولا في مناسبات ولا في غيرها، أن امرأة تدعى أو بنات بالغات، يعني ليس الصغيرات، الكبيرات اللي قد تجسد أجسادهن، قد تجسد صلحة للنكاح والوطن، ما يصلح تصور أبدا، لأنه قد تتداول هذه الصور وتقع في الأيدي الخطأ اللي ما يراد أحد، ربما وقعت حتى في اليد اللي هم يصونون عرضك لو بلغهم شيء، لكن هم لا يحل لهم النظر إلى هذا، ومن حاجة إليها تصوير النساء؟ تأملوا معي، ما لها أي حاجة، ما لها أي معنى. أنا أذكر رجل نصحته بهذا في عروسه، لا تفعل، لأنه بلغني، فتساهل جدا وقال لا أنا مأمون إن شاء الله أن لن تخرج من البيت، قلت لا، قلت لا لا هذا غير مأمون، لا تدري لعله إذا جاء ولدك يخرجه هو من البيت، ولا الصغير كثير يحصل، أول الأمر يحصل تحرز من أهل البيت ويحافظون على صورة، بس تم بالسنين يخف الأمر، ولو كبروا هم شو شيء عادي بعدين. والله يا أخوة لما بلغ ولده 6 سنين أنا أذكرها، يوم الأيام جيت أزوره وإذا بي أجد ألبوم الصور كله مرمي برا البيت عند بوابة الشارع، برا عند الباب مطروز، ما أدري أنا، بس عملت وشفت الله، والله أخذت، قلت له شفت هذا اللي حدثتك عليه قبل 7 سنين، شوف أخيذ العيال أخذه ما في كلام، وراح سأل وجد الولد فعلا، فتح الجن يلعبون أو نفسها يلعبون، يفتش يلعبون هذا شيء، لما فين أحسن مكان يتفرجوا فيه؟ عند الباب في العتبة، جلسوا في الشارع يتفرجوا، دخلوا رموه، ما لها أي قيمة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لك عرضك كيف يا أخي تفعل به؟ مهما تحرست إلا ما يأتي شيء ما تدري شو يحصل من الأصل، ليش تفعلها؟ ما لها أي معنى ولا أي حاجة. فنقول إذا يمنع من تداول صور نهائيا، ولو الصورة لا تغني، الصورة لا تغني عن حقيقة النظر. طيب ها يا ابو حسبت مرة واحد ضايع الجوال، حد يسرق واحد من الخدمة ويمشي يقول الله واحد يسرق الجوال، شوف هذا كلام خطب دامنا الله ما الله المستعان. الله عز وجل أمر بستر العورات، أليس الآن تصوير النساء من كشف العورات ولا لا؟ يا أخي من كشف أنت الآن جعلتها في محل ربما انتقلت انتقال أسرع مما تتصور، وكم دمرت بيوت هذا، وكم استغلت استغلال سيء. لأي تبدأ بالغرض النبيل تبي تصورها كما يقال، هذا كلام استهلاكي ما له معنى. للذكرى لا. إيش يعني للذكرى؟ إيش يعني؟ ما له أي معنى هذه الكلمة. يعني هل كلمة للذكرى مطلب شرعي ولا مطلب عقلي ولا مطلب ولا أي مطلب؟ ما الذي صوغ للناس أن يصوروا نساءهم بحجة الذكرى؟ الذكرى لا معنى لها أصلا، حتى تفعل لأجلها شيء لا معنى. وإنما يمكن الإنسان الذكرى الحسن، ليست ذكرى ما تنفع هذه الصور للخلق، لو أبقيتها إيش تنفع؟ ما تنفع بشيء. المقصود أنه الصورة لا تداول ولا يسمح بها ولا تغني عن النظر الحقيقي أبدا. وما يفعله بعض النساء وخاصة الخاطبات أو اللي يسمون الخطابات من تداول الصور وتقول ترى هي سامحة، حتى لو هي سامحة، هذا نقول هذا كفي ولا تفعلي ولا تري صور أحد أبدا، حتى لو كان بمعرفة محارم أو معرفة محارم أبدا لا. إن أراد يخطب الحمد لله، الشارع أباح له بل أمره أن يأتي وينظر، انظر يا أخي تعال تنظر إليك وتنظر إليها لا بأس، ما مشكلة، حتى لو حصل عدم موافقة الحمد لله، يغنيها الله ويغنيك الله، ما في مشكلة. الموضوع ما هو متعذب، يعني الموضوع لو ما هو واقف عليها هي ولا هي واقفة عليك أنت، إذا عرفت يأتي الله بغيرك، صح ولا لا؟ لكن والواجب الستر. لو أن إنسانا بعض الناس يخاف أنه ينظر ليش، يقول لك والله ما أدري بعد يروح يتكلم، لا يحل. الواجب الستر. لو جاء إنسان ونظر امرأة ثم لم تعجبه، سواء رأى منها ما لا يعجبه أو أي شيء كان ولم يرغب في نكاحها، الواجب الستر، يعني لا يتكلم عند الناس، مؤتمن هذه اعراب ما يتكلم فيها، لا يحل مطلقا ان يتكلم فيها، حتى الاخرين ما يسالون يقولوا ليش ما عجبتك. انا ارى انه هذا السؤال لا يحل ايضا، انك قد تجعله يعني كانك تضطره الى ان يتكلم فيها، صح ولا لا؟ وهذا لا يحل له. هو يقول نفسه، هو يتكلم عن نفسه، هو يتكلم ان والله انا رايت انا لا ارغب، والله الله يعوضكم خير ان شاء الله، بكل أريحية وبكل طيبة قلب خلاص. ميجي واحد ليش؟ وبعض للأسف بعضهم أهل البنت هم يجي يسألون ليش ما يبغاها. سبحان الله العظيم، ما وقعت موقعا منه خلاص، ما يريد الحمد لله. أي ما كان السبب لا يجوز لك أن تسأل وراه ليش ما يبغاها، أي ما كان السبب هو يعني له الخيرة، كما أن لها الخيرة هي، صح ولا لا؟ إذا لا يسأل وراءه ولا يسأل وراها، ينظر إليها إن ناسبته أعجبته نعم، وإن لا الله سهل له وسهل له. ها أنت الحين أسئلة كثيرة جاي على زواج. ها ها ها لا، نحن نقول ليس له هذا، لا ما يعطى ولا يمكن، ولا يمكن من ذلك. والسنة التي الأمر اللي أجى في السنة إنما هو النظر المباشر، ليس هذا، وهذا لا يقوم مقامه أبدا لا يقوم مقامه. طيب اقرأ. فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها. طيب. وكفيها وقدميها. المؤلف لحظة قال فله النظر منها، بدأ الآن يذكر لك حدود النظر في الخطبة. ما هو حدود النظر في الخطبة؟ لأنه قال لك الآن النظر، قال له أن ينظر، طب إلى ماذا ينظر؟ قال لك ينظر إلى التالي، وهو قال ينظر منها إلى ما يظهر عادة. ما هو الذي يظهر عادة عندهم؟ قال كوجهها وكفيها وقدميها. معنى هذا أن المرأة إذا دخلت على خاطبها لينظر إليها فإنه ينظر، فإنه نقول لها حمك الله، نقول لها إيش؟ البسي ولا تكشفي إلا وجهك، إلا وجهها، هذا وجهك، فتلبس المسبع كي تغطي تماما، وكفيها تلبس طويل إلى هنا تغطي قدمي. وقدميها تلبس طويل، تنوي طويلة وتبدي القدمين، يعني داخل إلى صلاة، داخل الصلي، صح لا؟ لا أنا سألك يا إخوان، صح ولا مو صح؟ ما هو صح. ها فرعدا ها هو قال لك أراد أن يفسر كلمة ما يظهر عادة، قال لك والذي يظهر عادة هو الوجه والكفين والقدمين. لا لا المؤلف يقصد هذا، يقصد الوجه، يعني أنها لا تبدي رأسها وشعرها في بيتها يعني. لحظة لحظة، لا تبدي ذلك، لأن لا هناك رواية عند الحنابلة أنا الحين خلونا في الكلام. هو قال لك كوجهها وكوجهها وكفيها وقدميها، إيش رأيكم؟ أول شيء أو أخل طب دعونا من هذا، ما الذي يظهر عادة من النساء؟ لا لا لا لا نبغى نعرف. لا المادة الأولى في قانون القاعة ينص على أن الذي يريد جواب يرفع يده، ها هذا هو، بدون رفع يد ما في جواب. ما الذي يظهر عادة في النساء؟ يعني آدم عن النساء إيش اللي يظهر؟ حتى أنت لا ترفع يدك عبد العزيز، ها أحسن يختلف. إيوة إيش اللي يختلف؟ شعرها يعني رأسها كله ورقبتها وجزء من النحر وجزء من الذراع، جزء يعني الكفين مع جزء من الذراع. طيب ها بس والقدمين وجزء من الساق تقع الجزء وجزء من الساقين صح، ومن الجزء من الساقين. إيش رأيكم هل هذا ها إيش رأيك؟ يعني المقصود ما يظهر من المرأة أمام المحارم. طيب وش اللي يظهر؟ ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه أمام المحارم؟ الوجه والكفين والقدم. إيه الصلاة كم نفس صلاة صح لا لا لا هو يقول الوجه والكفين ولا ترى إذا قلت الوجه معناه الرأس ما يدخل معناه، وهذا لهذا عند الحنابلة رواية أخرى يقول الوجه والرأس ينصون على الرأس، لأنه في رواية أنه لا الرأس لا أيضا ما يكشف، ولهذا هو مراد المؤلف ترى. ها إيش تقول اللي عند المحارم؟ ها نحن طبعا أنتوا لأن ما درستكم المستوى الأول، ولهذا يمر معنا عادة في في شروط الصلاة لما نأتي عند ستر العورة، ماذا تستر المرأة من عورتها؟ هذا الذي درستم مرت معنا المسألة هذه، والعادة أحيلهم على ذاك الموضع، لكن خلنا نشوف شخدتم أنتم. طيب الذي تبديع المحارم، طب التي طبعا محارمها، طيب ليش خصصتها بالذي تبديه عند محارمها؟ لماذا لا نقول تبدي ما تبديه عند مثيلاتها من النساء؟ لأن هذا مما يظهر عادة عند النساء. لا لا حول ولا قوة إلا بالله، الجواب إلا بترفع ذلك. هو هسأله هو ليش هو اختار المحارم؟ أنا أعرف حتى المحارم هو ما هو محرم، يعني قصدك أنه رجل مثلهم عشان كده جعلتها تبدي أمامه وما تبدي أمام المحارم غير النساء. ها يعني ما تتزين، يعني دعك هذا أنا هجيها إن شاء الله، تتزين مخطوبة ولا ما تتزين أنا بجيك إن شاء الله لهذا الكلام، لكن أتكلم أنا الآن إيش ينظر حدود النظر. شيخ وين العادة أقصد بها الناس قدام المحارم ولا مثيلتها ولا إيه بالضبط؟ يعني هو الواجب والكفين والقدمين ده إيه بالضبط؟ يعني عادة فين؟ يعني هناك فرق بين ما تبديه المرأة أمام محارمها وما تبديه أمام مثيلاتها من النساء؟ ممكن. لا انت ايش رايك في فرق في العرف؟ في العرف في العرف في يعني قدام محرمه في البيت، يعني عندنا في مصر بيختلف وضع عن الموكي عن هنا، قدام محرمه في البيت بيبقى في وضع في لا احنا لا نتكلم لا نتكلم عن العرف المختل. يجي واحد يأتينا لا خذ مني يجي يقول عندنا في مصر يعني يظهرون اشياء النساء ما يظهر مثلا نساء الجزيره ولا غير كذا، أجل كان لبناني لا غلط يا أخي، ممكن قدام محارمها هذا يسمى العرف المختل والشارع لا يعول عليه. طيب لو قدام محارمها ممكن لا لا لا لحظة عشان أفهمك المسألة. طيب. الآن الذي تظهره المرأة أمام محارمها إيه؟ هل هو نفسه الذي تظهره أمام مثيلاتها من النساء ولا يختلف؟ يختلف. إيش الاختلاف؟ بس قول لي إيش الاختلاف؟ يختلف ممكن قدام مثيلاتها من النساء تلبس. ما تقول لي يمكن، أتكلم عن الجواز الشرعي، لا تقول لي إيش يفعله النساء، أتكلم عن الجواز الشرعي. ها هذا الكلام أبدا ما يكون عادات الناس وأعرافهم ما تعرفوا عليه وأفعالهم حجة على الشرع، ما يكون، قد يتعدون الحد الشرعي. أعطينا الجواز الشرعي، ما الذي يجوز؟ أنت تقول الآن أنه يجوز للمرأة أن تبدي أمام مثيلاتها من النساء أكثر مما تبدي أمام محارمها، صح ولا لا؟ أعطينا الجواز الشرعي، ما هو الذي يجوز أن تبدي أمام النساء؟ أبو أنا بسلم قال كذا. ها؟ وأنت برأيك إيش اللي يثبت الزوج يعني؟ إيش رأيك أنت بالضبط؟ أنا سأتي إلى هذا، لا لا لا لا، سأتي حديث المسلم معنا في الهامش، سنقف عندها إلى هذه النقطة. طبعا عشان لا ما بنطول، ما عبد العزيز. يعني لا فرق بين ما يجوز للمرأة أن تبدي أمام النساء بالذي تبدي أمام محارمه، هما سواء. طبعا مسألة مرت، لكن باب عشان نعيدها لكم عشان تفهمون. المرأة جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء على أنه يجوز لها أن تبدي أمام مثيلاتها من النساء ما يجوز للرجل أن يبديها أمام مثله من الرجال. ما هو عورة حدود عورة الرجل أمام الرجل؟ قالوا من السرة للركبة. قالوا والمرأة مثلها، مثله المرأة بالنسبة للمرأة مثله، فعورة المرأة أمام المرأة من السرة للركبة. معنى هذا أن المرأة أمام المرأة يجوز لها أن تبدي أثداءها وكل شيء، من السر الركبة هو الممنوع. لا ما أي حاجة، ما في حاجة، لا لا لا لا لحظة لحظة، ما في حاجة بلا حاجة. هل يجوز للرجل أن ينظر من الرجل ما فوق السرة وتحت الركبة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لحظة ربيع، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يعني عطوه ما يجوز؟ ها ما يجوز. مثلا أنت شفت معتمرين بالإحرام، لا في السباحة يسبحون، ما يسبحوا سراويل لابسينها من السرة إلى الركبة، يجوز تنظر إليهم ولا ما يجوز؟ يجوز. في حاجة؟ ما في حاجة. يجوز ولا ما يجوز؟ أنا باخذ تعجيز دوت قلت عند الحاجة يجوز النظر، ها هنا بحاجة وبلا حاجة، لأنه أصلا هذا محل يجوز كشفه بلا إشكال. قالوا كذلك النساء، المرأة أمام مثلا المرأة من السرة للركبة. على هذا القول نحن نبني، على هذا القول الآن يجوز للمرأة أن تبدي حتى أثداءها أمام النساء. فلو جاءت إلى الأعراس أو لحظة يا أخي يا أخوان ما تقاطعوا بالطريقة، فلو جاءت إلى المناسبات وهي تلبس لبس فقط لا يغطي إلا ما بين السرة والركبة، إيش ما نستطيع نقول عنها أنها لا تلبس خليع ولا متكشفة، بالعكس نقول مستشمة، لأن العورة الشرعية مغطاة، أما غير العورة ما يلزم أصل تغطيتها، صح ولا مو صح؟ أو غير العورة يلزم تغطيته؟ يعني الآن هذا الرأس عورة ولا مو عورة؟ ما هو عورة، لكن نحن نغطيه الآن، هل هو واجب تغطيتنا؟ لا ما واجب، ما واجب. هل هذا الكلام صحيح؟ ها إيش رأيك أبو ترتيب؟ غير صحيح؟ لو جت امرأة بهالطريقة، فوجدتها امرأة في العرس قالت لها اتق الله إيش هذا اللبس؟ الدنيا مدندلة وحالة حالة. قالت جمهور الفقهاء على أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة للركبة، روح وشوف الكتب واسأل العلماء واللي تبغي، ما ليش حاجة عندي. إيش رأيكم؟ ها متأخرين شرّكم معانا، صح هذا الكلام؟ مو صحيح؟ ها إذا قلت مو صحيح معناه أنه كلام الفقهاء غلط، معناه أنه كلام الفقهاء غلط. ها يعني كلام الفقهاء غلط، ما هو غلط؟ يعني صحيح كلامه، هو واحد مثلين، يا كلامه صح يا كلامه غلط. اللي يقول لك أنا ما فعلت هذا إلا لما عرفت طلبت العلم وفي المركز العلمي وفي كتب وجدت أنه جمهور العلم يقولون هذا الكلام. طب نسمع بس الأذان عشان نختم المسألة ما نبغى تكون معلقة، ولا أخليكم تفكروا فيها بعدين؟ خلينا نسمع الأذان، نسمع الأذان. لا لا أبدا أبدا، الحاجة اللي أنت قلت لك مش الحاجة، أكثر أعلى من الحاجة أبدا. هم يقولون هذا والمرادهم أنها يجوز حتى بلا حاجة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، منقح المذهب ومصححه. طب هذه من المسائل على أن على كثرة ما يحتاجها الناس وبالذات النساء، إلى أنه شوف هذا اللي قلته في المسائل تحتاج إلى بحث، ابحث. بعض الأقوال الشائعة على أنه وإن كان القائل بها جمهور العلم، لكن تجد أنه لا دليل عليها يدل عليها أبدا. لما سألنا الجمهور ما الذي يدعوكم إلى هذا القول، وهو القول بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة كعورة الرجل، قالوا قياسا على الرجل، قياسا على الرجل بجامع اجتماع الجنس توحد الجنس بكليهما، كما أن رجل أمام رجل كذلك امرأة أمام امرأة، المعنى واحد، المعنى واحد، هذا قاسوها قياس. إذا ليس عندهم دليل لا من الكتاب ولا من السنة يدل على ذلك أبدا أبدا، ونقول أن هذا القياس لا يصلح. لماذا لا يصلح قياس؟ نقول قياس فاسد. ليش؟ لأن حكم المرأة أو جسد المرأة له حكم غير جسد الرجل. الأصل عندنا أن جسد المرأة عورة، بخلاف الرجل جسده ليس بعورة، فكيف تقيسون هذا على هذا؟ فالقياس باطل، القياس هنا باطل ما يصلح. وعندنا قوله صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة، وفي لفظنا المرأة عورة، هذا حديث يدل على أن المرأة كل جسدها عورة ولا لا؟ يبقى إذن يجب عليها أن تغطي هذا الجسد وتحميه من النظر، إلا ما جاء الشارع باستثناء أماكن معينة لأشخاص معينين هو اللي يجوز لهم النظر إلى أماكن معينة اللي ذكرتموها، وجهه كفين ونحوه، باقي الجسد يبقى على أصل الحرمة، على أصل العورية، يبقى عورة، عورة على الجميع. قال المرأة عورة على الجميع، ما يحل لأحد أن ينظر إلى باقي جسدها أبدا إلا الزوج الوحيد اللي ينظر إلى ما يريد من جسدها، هذا لا إشكال فيه. أما أن يستثنى مثيلات من النساء فينظرن إلى ما بين إلى ما دون السرة والركبة، هذا لا يصح، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فنقول نحن عندنا الأصل عندنا أن المرأة كلها عورة، فتبقى على هذه العورة، ولا يحل حتى أن تظهر لمثيلات من النساء إلا ما يجوز لها أن تظهر أمام المحارم، وهو الذي يقول عنه الفقهاء ما جرت العادة بكشفه، أو ما تظهره عادة كما قال، أو ما يظهر عادة كما قال المؤلف. ومرادهم بالعادة هنا ما جرت به عادة النساء الأوائل وأقره الشرع. ننظر إيش كانوا يبدين النساء الأوائل، لأنه هو العهد الوحي والتنزيل، وأقر الشرع هذا الكشف، هذا الذي نقول به. عرفت إيش المقصود؟ ما يجي واحد يقول عندنا في مصر، ولا واحد يقول عندنا ما أدري فين، ما يصلح، لأنه العادات اختلفت وساءت، والشرع لا يعول لا يأخذ أحكامه من هذه العادات، لا، وإنما هو يضبط هذه العادات، يضبط هذا العادة بحدود معينة. فهذا مرادهم بما جرت العادة كشف، يعني بما جرت نساء العهد الأول بكشف أمامه وأقره الشارع، هذا هو تبديه. خلاص؟ طب إن شاء الله الدرس القادم أول ما نتكلم ما هو الذي تكشفه المرأة، لأن هذا يترتب عليه ما تكشفه عند الخاطب. خلاص؟ وسنأتي هل الخاطب له شيء زيادة ولا لا، هل يستثنى بشيء آخر ولا ما يستثنى، سنتكلم إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد.